واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتخذوا من دونه أولياء وما شاكل ذلك. هذه تصلح في هذا الباب. والشاهد أن المصنف ساق حديث جابر رضي الله عنه وهو مروي في صحيح مسلم، يقول كان إذا خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضبه وعلى صوته واحمر وجهه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. ثم يقول ما بعد: فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا فيه يعني أن خير الهدي خير كلام كلام الله، والعاقل يتبع أحسن ما يسمع. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فإذا كان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز لعاقل أن يقدم هديا على هدي محمد أو كلاما على كلام الله عز وجل؟ وشر الأمور محدثاتها، المقابل شر الأمور محدثاتها وهي البدع، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كيف تترك أفضل الأمور وخيرها وأبرها وأنجاها لك وتتبع المهالك وتتبع شر الأمور؟ فالله تبارك وتعالى هو الذي يشرع الدين. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ شرع التوحيد على ألسنة الأنبياء جميعا، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فاختراع البدع يؤدي إلى التفرق. إذن على الناس أن يستعصموا بما شرعه الله تبارك وتعالى على ألسنة الرسل جميعا من توحيد الله تبارك وتعالى وإخلاص الدين له واتباع رسله عليهم الصلاة والسلام فيما يشرعه الله على ألسنتهم عليهم الصلاة والسلام، وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، ورسالته أكمل الرسالات في بيان توحيد الله وتفصيله وفي أمور الآخرة وفي الحلال والحرام والتشريعات وما شابه. فأكمل شرع هو شرعه عليه الصلاة والسلام، وقد رضيه الله تبارك وتعالى لهذه الأمة بعد أن أكمله لها. فماذا يريدون؟ ماذا يريدون بعد أن أتم الله هذا الدين وأكمله ورضيه لهم، وهو أكمل دين وأوسعه وأكثر تفصيلا وتبيانا ووضوحا؟ ماذا يريدون؟ ماذا يريدون من البدع والعياذ بالله؟ ما هو إلا الشيطان نعوذ بالله يسوقهم إلى الهلاك وإلى الضلال. لهذا على المسلمين أن يعتصموا بحبل الله، أن يعتصموا بكتاب الله، أن يستمسكوا بهدي الله. فاستمسك بالذي أوحي إليك، الله يقول هذا الرسول: فاستمسك بالذي أوحي إليك، وهو أسوتنا عليه الصلاة والسلام. فلنستمسك بما أوحى الله إلى هذا النبي الكريم من هذا الدين العظيم الذي حوى أكمل العقائد وأكمل التشريعات، فما وراءه الشيء ما بعده إلا الضلال، فما بعد الحق إلا الضلال. والله لا يشهد إنشدانا الحق في غير كتاب الله وفي غير سنة رسول الله إلا ابتغى ببحث هذا البحث عن الضلال والعياذ بالله. فعلينا أن نتفقه في دين الله وأن نتفقه في كتاب الله وفي سنة رسول الله، ففيهما الهدى وفيهما النور وفيها النجاة وفيها السلامة من المعاطب والمهالك والعياذ بالله. يقول في الحديث: من يهدي الله فلا مضل له. الله بيده الهدى سبحانه وتعالى وبيده الإضلال، فمن يريد أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ويقول الله لخير الخلق محمد: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كان حريصا على هداية عمه أبي طالب الذي كان يحميه ويذب عنه ويذود عنه، وكان أنا حريصا أشد الحرص على أن يسلم وأن يهتدي، ولكن الله ما أراد ذلك. حتى إنه حينما احتضر فإن رسول الله يعرض عليه الإسلام ويضع كلمة التوحيد: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فأنف أبو طالب من أول حياته، من أول بعثة محمد إلى حال موته، أنف أن يقول لا إله إلا الله، لأنها تدين آباءه بالضلال، وهو لا يريد هذا وإن كان يعلم أن محمدا صادق عليه الصلاة والسلام وأن رسول الله حق. لكن يعني حميته لميراث أجداده والعياذ بالله، ويعني خوفا من تعيير قريش أن يعيروه كيف في دين آبائه، تشبث بدينه الباطل، فمات وهو يقول: أنا على ملة عبد المطلب. ففي تحقيق والله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، من يهدي الله فلا مضل له. الذي يريد الله هدايتهم ما يستطيع، لو يجتمع الناس كلهم ليضلوه ويأتون بشبههم وتشويشاتهم الباطلة، والله يريد له الاستقامة على هديه والثبات على دينه لا يستطيع أن يضله. ومن يريد يذل الله سبحانه وتعالى إضلاله، لو اجتمع الأنبياء والملائكة لهدايته لا يستطيعون، لا يستطيعون. الرسول والرسل يملكون يعني هداية الدعوة فقط. وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم يعني هداية الدلالة والإرشاد والبيان والتبليغ. وأما هداية التوفيق وشرح الصدور للإيمان والتوحيد هذا ليس إلا لله سبحانه وتعالى. فيسند يعني هذه الحقيقة إلى الله تبارك وتعالى الهداية والضلال، ولا يعني يشاركه في ذلك أحد أبدا، فهو يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ثم يتحدث عن منزلة هذا الكتاب، هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي مسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هدي محمد خير من هدي الأنبياء جميعا، وإن كانوا كلهم هداة ودعاة إلى الله ومبلغ لذات الله، لكن هديه أكمل وأشمل وأوضح. فكيف بهدي غيرهم؟ كيف بهدي غيرهم؟ وشر الأمور محدثاتها. كان الرسول يقول هذا وما في مبتدعة، وهو يحذر منها عليه الصلاة والسلام، لأن الله أخبره أن هذه الأمة ستضل وستفترق وستتبع سنن من كان قبلها، أخبره الله وبلغ الأمة هذه الحقائق عليه الصلاة والسلام. فكان لبغضه البدع وكراهيته لها وخوفه على أمته منها يحذرهم منها في كل خطبه، ويصفها بأنها شر الأمور. والشر الأمور محدثاتها، والمحدثات هذه قد يكون فيها الكفر الأكبر، وقد يكون فيها الشرك الأكبر، وقد يكون فيها الشرك الأصغر، وقد يكون فيه الكبائر العظيمة إلى آخره. فهي شر الأمور، شر الأمور والعياذ بالله. وكل محدثة بدعة، بدعة بارك الله، يعني اختراع دين مثل دين الله يضاهي به دين الله تبارك وتعالى. كل محدثة فيها مضاهاة لدين الله، فأصحابها يريدون أن يجعلوا من أنفسهم أندادا مع الله، يشرعون مثل تشريع الله تعالى الله عما يقول ويفعل الظالمون علوا كبيرا. وكل ضلالة في النار، كل محدثة بدعة مخترعة مضاهية لدين الله، ومآل أصحابها إلى النار إن لم يتوبوا إلى الله ويرجعوا إلى الله تبارك وتعالى. فمناهج الضلال تقود إلى النار والعياذ بالله، والبدع تهدي أهلها إلى النار، بينما كتاب الله وسنة الرسول تهدي إلى الجنة، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. فدعوة الله إلى دار السلام ودعوة الله إلى الجنة، والأنبياء دعاة إلى هذه الجنة وإلى دار السلام، والشيطان وحزبه دعاة إلى السعير، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالبدع يدعو إليه الشيطان ويمليها على أوليائه الضالين ليجرهم إلى النار وليوقعهم في السعير، إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. وتعلم أن البدع فيها الشرك الأكبر وفيها الأصغر، وفيها الكفر الأكبر والكفر الأصغر، وفيها الكبائر العظيمة، فهي شر في شر والعياذ بالله، وتقود أهلها وتهديهم إلى النار عياذا بالله تبارك وتعالى. والحديث الثاني مثله أيضا، أول حديث جابر، ثاني حديث أبي هريرة، وهو يعني فيه أبو حصين فيه كلام فيما يبدو تكلم عليه عندكم، تكلم على درجتي ما دلس. أبو بكر بن عياش هو هشام الرفاعي، هشام الرفاعي إيه ماذا فيه؟ قال ضعيف لضعف أبي هشام الرفاعي، تقدم الكلام الضعف فيه لضعف أبي هشام الرفاعي، لكنه ينجبر ويتقوى بحديث جابر، وهو في معنى إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم ننتقل إلى حديث العراب بن سارية. نعم. الوليد مدلس، ويقال يدلس التسوية، ويقال إنه ما يكتفى بتصريحه بالسماع من شيخه، بل لا بد أن يصرح بالسماع في كل الطبقات شيوخه وشيوخ شيوخه، والله أعلم. لكن يعني الحديث هنا ليس من طريقه فقط. صرح بالتحديث، صرح بالتحديث، والمقرر أنه ما اكتفى بتصريحه في التحديث، بل لابد في شيخه، بل لابد أن يأتي التصريح في شيخه والشيوخ شيوخه. وهذا حديث العرباض بن سارية، قال فيه عبد الرحمن بن عمرو السلمي و حجر الكلائي، وكلاهما مقبول لكن يتكوى في مجموع طرقه. قال دخلنا على الأرض بسارية، وهو الذي نزلت فيه ولا على الذين إذا ما أتوك يتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزن لا يجدوا ما ينفقون، يعني يريدون مساعدة للظهور يعني والرواحل للمشاركة في الجهاد، فقال لهم رسول الله لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا تفيض من الدم، تولوا يعني تحسرا وتحرقا على الجهاد في سبيل الله، فعندهم رغبة ملحة في المشاركة في الجهاد وصدق وإخلاص فيه، لكن ما بيدهم يعني ما يملكون شيئا، فأتوا إلى الرسول يطلبون منه أن يحملهم، قال لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما أنفقون، رضوان الله عليهم لصدقهم وإخلاصهم، فهذا ثناء على الله تبارك وتعالى عليهم وشهادة لهم وهو منهم. وفيه أدب هؤلاء السائلين الطلاب، قال جئناك زائرين وعايدين ومقتبسين، يريدون العلم، أولا نحن نزورك زيارة مشروعة والعيادة مشروعة يمكن كان عنده مرض، وأيضا في نفس الوقت ولو كنت مريضا نحن نريد أن نستفيد منك وأريد أن نقتبس منك علما. يعني ميوا للهوي والحديث والحكاية والخرافات، يريدون العلم. قال العرباض: إن رسول الله صلى صلاة الغداء ثم أقبل علينا فواعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. لأن هؤلاء أصحاب محمد، الخطيب محمد عليه الصلاة والسلام أبلغ الناس وأفصحهم، والتلاميذ والسامعون هم أصحابه، ذرفت عيونهم من خشية الله ومن تأثير خطبته عليه الصلاة والسلام وما تضمنته من المعاني العظيمة، وهو كما وصفها بليغة ذرفت من العيون ووجهت من القلوب، خوف من الله تبارك وتعالى رضوان الله عليهم، وهم يبكون من خشية الله عز وجل وتوجل قلوبهم لذكر الله عز وجل. إنما المؤمنون الذين ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهذا حال المؤمنين وعلى رأسهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أحرى بعد الأنبياء بذلك منهم فرضوان الله عليهم. فقال قائل: يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع. كأن فهم منها أن رسول الله سينتقل للرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام، فأوصنا أو فما تعهد إلينا، بأي وصية توصينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله. وهذه وصيته هي كثيرة في القرآن، وصية الله إلى عباده ووصية الأنبياء جميعا إلى مؤمنين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. أوصيكم بتقوى الله، هذا حق الله تبارك وتعالى، والسمع والطاعة هذا لولاة أمور المسلمين، لأن أمور المسلمين في دينهم ودنياهم لا تنتظم إلا بهم، ولا تحقن الدماء إلا بهم، ولا تؤمن السبل إلا بهم. فمن وراء طاعتهم خير كثير للإسلام والمسلمين. لهذا شدد عليها الرسول كثيرا وكثيرا، وأمر بالصبر حتى لو ظهر منهم الجور والحيف والظلم، حتى لو بلغوا من الحيف والجور إلى النهاية ما لم تروا كفرا بواحا أو ما أقاموا فيكم الصلاة. إذا أقاموا فينا الصلاة وهم جائرون، فعلى المسلمين حفاظا على مصالح المسلمين وحقنا لدمائهم وحفظا لأموالهم وأعراضهم، عليهم أن يراعوا هذه المصالح مع توجيهات الرسول الكريم في القيام بهذا الواجب العظيم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فطاعتهم في طاعة الله، فإذا أمروا بطاعة الله تبارك وتعالى أو أمروا بمباح ما لم يكن معصية، فعلى المؤمنين السمع والطاعة تحقيقا لأمر الله ولأمر رسوله وامتثالا لذلك ومراعاة لمصالح العباد ومصالح الأمة وحفاظا على الدين. فالخوارج لا يعرفون هذه الأشياء ولا يفقهونها، ولهذا يلحق من حركاتهم وتصرفاتهم يلحق من ورائها بالأمة مفاسد ومضار لا يعلمها إلا الله، من سفك الدماء وانتهاك الأعراض وإخافة الطرق والسبل، ينبت الخوف والرعب في نفوس الناس وينتشر الفساد بالقتل والسلب والنهب وإلى آخره. لهذه المصالح العظيمة التي لا يدركها الخوارج وأذنابهم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعته ويأمر الله بطاعته. والسنة تبين، القرآن بينت أنك تطيع وتلزم جماعة المسلمين وإمامهم مهما جار وانحرف إلا إذا خرج من الإسلام خروجا واضحا، فحينئذ إذا استطاع المسلمون خلاص منها تخلصوا. أما وهو في دار الإسلام فعليهم بالسمع والطاعة مراعاة لهذه المصالح العظيمة. وأدرك السلف أهل السنة والجماعة هذا الأمر العظيم، فدونوا هذا في كتب السنن والعقائد وفي كل ميدان لفقههم في دين الله، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإن كان عبد الحكيم. فاسمع وتطيع ولو كان هذا الأمير عبدا حبشيا مجدع الأطراف، عليك أن تطيعه، لا تأخذ الأنفة والكبر وتقول هذا هذا هذا، لا، عليك أن تمتثل أمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله وتسمع وتطيع مهما كان حال هذا الأمير أو هذا الخليفة. ثم قال فإنه من يعش منكم بعد أمره بوصية الله بتقوى الله والسمع والطاعة التي تؤلف بين القلوب وتجمعه الشتات وتمنع المضار والمفاسد، قال وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كبيرا. وعلى رأس الاختلاف هذا اختلاف الخوارج، لأن خوارج كتاب الله وسنة الرسول ومخالفة أهل السنة ومخالفة الروافض ومخالفة المعتزلة والمرجئة وكل أهل البدع، وكلهم تفرقوا إلى فرق تبلغ إلى 73 فرقة. هذا هو الاختلاف الكبير. ما هو الحل؟ ما هو النجاة؟ ما هي سفينة النجاة؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. السنة هو المنهج والطريق في العقيدة، في العبادة، في السياسة، في الاجتماع، علينا بهذه. فمن ينادي بالاشتراكية نقول لا، الخلفاء الراشدون ما كانوا كذلك، ولا كان هذا يوم ولا كان هذا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله. في السياسة الديمقراطية نقول لا أبدا، ما عندنا إلا كتاب الله وسنة الرسول، ما عندنا الديمقراطية ولا اشتراكية ولا شيء. كثير من الإسلاميين ينادون بالاشتراكية والديمقراطية إلى جانب الخرافات والبدع التي يقبعون عليها مع الأسف. العقيدة لا قيمة لها فيها، تعلق بالسياسة، تعلق بالاقتصاد، فإذا بالسياسة الديمقراطية غربية وإذا بالاقتصاد اشتراكي، ماذا أبقوا لنا؟ لا عقيدة ولا سياسة ولا اقتصاد ولا ولا ولا، نعوذ بالله. وقبل الصوفية حلول ووحدة وجود وقبور والشرك وبدع وضلالات، لكن هذه الأشياء كلها لا تهم السياسيين ولا يرفعون بها رأسا ولا يبالون بها. الشرك والبدع والضلالات خيمت على عقول كثير من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أينما قامت دعوتهم لا يبالون بهذا الشرك. وهذا ميدان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هم يعنفون منهم. الأنبياء أول ما يعالجون الشرك، أول شيء يبدأون به يعني نشر توحيد الله ومطاردة الشرك والبدع والضلالة. وهؤلاء يحتوون أهل الشرك وأهل البدع وأهل الضلالات ويجمعونهم في صعيد واحد، روافض، خوارج، معتزلة، يعني حتى النصارى أحيانا يكونون في تنظيماتهم. وهذا شيء ثابت، ثابت في كتبهم، إنهم يدخلوا في تنظيماتهم النصارى والروافض وغيرهم وغيرهم أهل الضلال، كلهم إخوانهم، كلهم إخوانهم، لأنهم يساعدون في تحقيق الغاية التي يطمحون إليها وهي الوصول إلى الكراسي والتربع على العروش، وهذا غاية قصدهم. ثم بعد ذلك لا يطبقون شريعة الله تبارك وتعالى. إذن علينا بهدي الرسول والخلفاء الراشدين في ميدان العقيدة والعبادة والسياسة والأخلاق والاجتماع وفي كل شأن، وأي إنسان ينعق ببدعة ضلالة في أي ميدان من هذه الميادين نبادر إلى ما عليه رسول الله وأصحابه وخلفاء الراشدون ونتمسك به ونعض عليه بالنواجذ كما أمرنا بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعليكم يعني الزموا الأمر، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء وصفهم بالرشد والهداية، الراشدين المهديين، الرشد ضد الغي والهداية ضد الضلال، فهم مبرؤون هؤلاء من الضلال ومن الغي والعياذ بالله. وأهل البدع أهل ضلال وأهل غي، فلننجو من أهل الغي والضلال إلى سفينة الهدى والرشاد، سفينة الخلفاء الراشدين المهديين. عضوا عليها بالنواجذ، هذا حث شديد، يعني أثمن الأشياء الإنسان يحاول يمسكها بيده، فإذا عجز ساعد يديه بأن يعض على ذلك الشيء الثمين بنواجذه. فكما أفضل الأشياء عندك تعرص عليه وتمسك به وتعض عليه بالنواجذ، فدين الله أولى بهذا، دين الله أولى بهذا، بأن تتشبث به وتمسك به وتستميت عليه، حتى لو مزقت أربا لا تبارحه ولا تفارقه. عضوا عليه بالنواجذ وهي الأضراس والأنياب. وإياكم ومحدثات الأمور، هذا تحذير شديد، وهي البدع سواء في العقائد أو في العبادات أو في أي مجال من مجالات الدين، إلا ما فيه مصلحة تقتضيه قواعد الشريعة من أمور الدنيا فهذا لا بأس، ما لم يخالف قاعدة شرعية أو يخالف نصا شرعيا. فهناك مصالح مرسلة يحتاجها الناس في حياتهم، لكن لها شروط، لها شروط، هي أن تحقق مصالح واضحة تماما ولا تصطدم بالنصوص من كتاب الله ولا من سنة الرسول، ولا تصطدم بقاعدة من قواعد الشريعة. فإذا كان كذلك هي مصلحة، صالح المرور، حاجات هذه يحتاج الناس، صناعة الأسلحة، إنشاء المدارس، هذه فيها مصالح ولا فيها مفاسد، خاصة إذا وضعنا لها المناهج الصحيحة. فأما في ذات المدارس بناءها وكذا ليست حراما لأن مصل المصلحة، فالفساد يأتي من وضع المناهج، مناهج لا من البناء والعياذ بالله. فهذا لو حتى لو درسناه في الصحراء وهو ضلال ضلال. على كل حال، كل محدثة بدعة، محدثة في الدين وضلالة وضلالة. هناك أمور الدنيا، هناك الرسول أنتم أعلم بأمور دنياكم، كما في صحيح مسلم لما يعني مر وهم يلقحون النخل، قال ماذا يفعل هؤلاء؟ قال يلقحونه، قال لو لعله لو تركوه لصلح، فتركوا. فجاء شيصا فقال يا رسول الله إنك قلت كذا وكذا، وقد جاء يعني التمر شيصا يعني رديء وكذا وما صلح. قال أنتم أعلم، إذا قلت لكم عن الله فخذوا به، وإذا قلت لكم من عند نفسي ها فما حدثكم به عن نفسي فإنما أنتم أعلم بأمور دنياكم. إذا كان يتكلم في أمور الدنيا فهو معرض بها، هو معرض بالفلاحة والزراعة وما يصلح من أمور دنياهم، والرسول ما هو إلا مبلغ عن الله تبارك وتعالى ما يصلح دينهم ودنياهم عليه الصلاة والسلام. وأما في مثل هذه الأمور التي هم أخص بها أعلم بها فهم المرجع فيها. نعم. أما الدين أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. ايوه. وقول الأجري رحمه الله حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال حدثنا ثور بن يزيد، والصدق هو أن قال حدثنا الصدق في الوليد بن مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد، بينه هذا ويفهم هذا. هذا موجود هنا عندي. ربنا عليه. لا نصها فيها شيخ نصها في بعض ال. هذا شو يفهم من كلام المحشي الحديث اللي قبله؟ قال وقد عنعن هنا ولكنه صرح بالتحديث في الحديث التالي، فكأن الشيخ سقط اتباعه قطعا سقط، لأنه هذا عندما حدث الوليد بن مسلم حدث أحمد بن حنبل قال حدث الوليد بن مسلم قال حدثنا ثور، بس عندنا كيف الشيخ ولا السناد عندنا موجود؟ عندي يا شيخ السناد حدثنا الفضل أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل حدث أحمد بن حنبل قال حدث الوليد بن مسلم قال حدثنا ثور، كيف الشيخ والسناد عندنا موجود؟ صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.